نعم عالم الأرواح خير من الجسم، وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. نعم عالم الأرواح خير من الجسم، وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا، بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى، ظلمت وظلم النفس من أقباح الظلم. تنبه هداك الله من نوم غافلة، ولهو ولا تعمل على الشك والوهم. وسر في طريق الله بالجد واستقم، ولازم وخذ بالعزم يا صاحب العزم. وبادر نزول الموت والقبر والبلاء، وبعثا إلى الديان للفصل والحكم. ومن بعده إما مصير إلى لظى، أو الجنة العليا ووجد بلا عدم. حياة بلا موت نعيم بلا شقاء، وملك بلا عدل شباب بلا هرم. ورؤية رب العالمين تقدست، أساميه والأوصاف يا لك من قسمي. وفوز عظيم لا يسامى وحظوة وغنم كبير حبذا لك من غنمي. لمن ترك الدنيا لمن خالف الهوى لمن أثر الأخرى لمن قام بالعلم بالعلم لمن لزم الطاعات والبر والتقى وأخلص للمولى مع الصدق والحزم. وصلى إلهي مع سلام مضاعف على أحمد الهادي الأنام إلى السلم إلى السلم.